من الطرفين. لا هو يرى أن ابن حجر يقول من رآه الرسول أو رأى الرسول أو ترأي جميعا. هذا معنى كلامه. هذا معنى كلامه. هو لو ما قال بهذا اللفظ. إيه نعم هذه يعني إذا حاز من جانبه أو من جانب الرجل ولو من مكان بعيد. لو مثلا الصحابي يرى الرسول والرسول لم يرى. إيه هو صحابي. اي نعم على رأي ابن حجر. لكن يا شيخ ما يخالف هذا رأي ابن حجر. لكن اقول يعني البقية تحصل بين اثنين. والرسول ما بقي هذا او هذا ما بقي الرسول. لكن هذا كلام ابن حجر فسر اللقية. ان التعم حتى من رآه ولو لم يشن به. اي لكن ما يخالف. اي. اذا اتينا الى تاريخ اللقية. لكن هو فسر المؤلف الأحجي نفس اللي قال لقي فسر لقي مش معناه من بالرؤية لما قال الله جعت فلم تطعمني وفسرها الله من جاء عبدي فلم تطعمني خلاص فسرها الله. ابن حجر فسر كلامه هو يقول أنا أريد بقولي لقي أي رأى ولكن عبرت بلقي لألا يفهم فاهم من اللي ما أشوف ما ينصر صحابي. اي نعم فسره هو. اي نعم. نعم. الدليل يكاد يكون اجماع الامه. اجماع الامه. اللي غير المسلمون هم خلفاء الى ان صارت الدوله ملكا فصاروا ملكا ومع ذلك حتى الملوك من لما صارت ملكا صارت خلافه. لا لا استدلوا بالواقع. هو عندك سامي شرح اليوم ما تقول شرح تسميط لا ما خلو شيء شخص سطر التسميط لا يقل عن 4 سطور خلوه عندكم قاعد عندكم الأصل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعين فيه مثله ويقال للآخرين الأثر إيش ويقال للأخيرين ويقال من أخيرين الأثر والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره اتصال فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة والأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخه كذلك وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف ويقابل العلو في أقسامه النزول. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن منتهى الإسناد إما أن يكون انتهاؤه إلى الله عز وجل يعني بأن تقدم لنا بأن الإسناد إما أن يكون انتهاؤه إلى الله أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي فمن بعده. فالأول نص ما هو الأول الذي ينتهي إلى الله عز وجل ويسمى الحديث القصري والثاني ويسمى المرفوع. نعم. طيب الثالث الموقوف الرابع لا نعم المقطوع. ما الفرق بين المقطوع والمنقطع على ما قال الأخ؟ المقطوع نعم يعني إذا أصبر يا جماعة المنقطع على الإسناد. طيب والمقطوع الذي

يوصف لكن صلاح لا يوصف. طيب وقولنا صحابي خرج بهما إذا رفعه تابعي أو من بعده فلا يسمى مسندا. عرفت؟ طيب مثل لو حدث به تابعي بسند متصل إلينا فإننا لا نسميه مسندا، لا نسميه مسندا. لماذا؟ لأن الذي رفعه ليس بصحابي تابعي فلا يسمى مسندا، لكنه لا يسمى مسندا على سبيل الإطلاق. أما على سبيل التقييد بأن يقال أسنده الحسن أسنده سعيد أو ما أشبه ذلك فهذا على ما قيد به. طيب بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهره الاتصال، فإن لم يكن ظاهره الاتصال فليس بمسند. طيب إن كان ظاهره انقطاع فليس بمسند، إن كان منقطعا يقينا فليس بمسند، إن كان يحتمل الاتصال وعدمه فليس بمسند، إن كان ظاهر الاتصال، إن كان معلوم الاتصال فمسند. طيب بينوا لنا هذه الأقسام الخمسة، لأن الأقسام الآن أصبحت خمسة: ما علم اتصاله، وما كان اتصاله ظاهرا راجحا، وما شككنا فيه، وما علم انقطاعه، وما ترجح عندنا انقطاعه. طيب الذين تيقن اتصاله كأن يقول كل واحد ممن روى عنه سمعت فلان قال كذا أو حدثنا فلان بكذا، هذا هذا متصل يقين ولا لا؟ يقين. الذي ظاهر الاتصال كأن يقول شخص ثقة لا ليس معروفا بالتدريس يقول قال فلان كذا، قال فلان أو عن فلان أنه قال كذا، فهذا ظاهره إيش؟ ظاهره الاتصال، هذا ظاهره الاتصال، يكون مسندا ولا لا؟ يكون مسندا. الذي نشك فيه بأن يقول قائل ممن عرف بالتدريس اليسير قال فلان كذا أو عن فلان أنه قال كذا، فهذا نشك فيه، في احتمال أنه دلس وفي احتمال أنه لم يدلس، ومع هذا نقول ليس لا يسمى مسندا عند المحدثين لأنه ليس الظاهر من سنده إيش؟ الاتصال. الذي غلب على ظننا أنه منقطع مثل أن يقول من عرف بكثرة التدليس قال فلان كذا، هذا غلب على ظننا الانقطاع، لأن هذا الرجل مدلس كثير التدليس، فهذا يغلب على ظننا انقطاعه فلا يسمى مسندا. الذي تيقنا فيه الانقطاع بأن يحدث شخص عن شخص مات قبل ولادته، هذا معنى منه منقطع يقينا. تأمل وش نقول بالتعبير، شخص روى عن شخص نعلم أنه مات قبل ولادته، قبل ولادة الميت قبل ولادة المحدث عنه. طيب وكذلك لو علمنا أنه روى عنه بعد ولادته لكن في زمن ليس أهلا للتحمل، كما لو روى محمد بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فهذا نعلم أنه ما اتصل،